وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ورد أيضا من عدة روايات أخرى عن أبي سعيد وابن عباس وآخرين رضي الله عنهم بهذا المعنى، أن المصلي إذا وجد أي شيء يشكك بطهارته وليس بيقين فلا يقطع صلاته ولا يخرج منها إلا بيقين. وهذا الحديث بنى عليه أهل العلم القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو دخل صلاته بطهارة متيقنة فلا يخرج منها إلا بانتقاض متيقن بحدث متيقن، فمجرد الشك لا يقتضي أن يتحول من حاله التي هو عليها، بل يستصحب أصل الطهارة ويبقى. فهذا كما سمعنا أن الإنسان إذا وجد أي شيء أو شك أو ما إلى ذلك فلا ينصرف من صلاته ولا يخرج منها. وبين في حديث آخر أن الشيطان يتلاعب بالإنسان وربما وسوس له وقال إنك أحدثت، حتى ورد في بعض الحديث إذا وجد هذا الشيء فليقل كذبت. وهذا يستفيد منه من ابتلوا بالوسوسة، فينبغي لهم أن يستفيدوا من هذا ويجاهدوا أنفسهم وهذه الوساوس التي تعرض لهم. فبعضهم مسكين لا يكاد يدخل بالصلاة، وإذا توضأ وخرج من وضوءه عاد مرة ثانية وظن أنه انتقض وضوءه أو ظن أنه لم يكتمل وضوءه، وكل هذه وساوس من الشيطان. ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان ويحرص على عدم الانسياق وراء هذه الأوهام والتخيلات والوساوس، وأن لا يجعل للشيطان حظا في طهارته أو صلاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.